5 وتكلمنا عن المسألة وتكلمنا عن الفرق بين الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية إخواني، وكان تكلمنا عن الواجب والمندوب والحرام والمكروه، وما زلنا مع المباح إخواني الكرام. وطبعا عرفنا من المرة السابقة هل الإباحة حكم شرعي، وقلنا إن حصل اختلاف في ذلك على مذهبين. المذهب الأول أن الإباحة حكم شرعي، المذهب الثاني أنها ليست حكما شرعيا. يبقى عندنا إيه؟ كان أول سؤال قلناه يا إخواني هل الإباحة حكم شرعي؟ يعني واضح؟ فقلنا حصل اختلاف على مذهبين، المذهب الأول أن الإباحة حكم شرعي، وهذا ما اتفق عليه المسلمون أو اتفق عليه جمهور العلماء، كما ذكره الإمام الآمدي في الإحكام للآمدي، وهو الأصلح كما قره المحلي بالنسبة إلى المحلة الكبرى في شارح جمع الجوامع، اللي هو المحلي على جمع الجوامع، هذا مذهب الإمام الغزالي في المستصفى، وابن قدامة في روضة الناظر، وابن اللحام في كتابه المختصر لابن اللحام. ده المذهب الأول. والمذهب الثاني أنها ليست حكما شرعيا، وهذا مذهب بعض المعتزلة كما قرره الآمدي والغزالي وابن قدامة وابن اللحام والمحلي المراجع السابقة. وطبعا قلنا أدلة هذا المذهب أن هو ليس حكما، أن الإباحة حكم شرعي، واضح. المذهب الأولاني التخيير بين الفعل والترك، وهو متوقف في وجوده كبقية الأحكام على الشرع. يعني واضح مين اللي قال التخيير؟ الشرع. فتكون الإباحة حكما شرعيا في المحلية كده على جمع الجوامع، الشرح على جمع الجوامع، والمختصر ابن اللحام نفس الكلام. وخلف هذا الدليل قائم على القياس، وهو قياس الإباحة على بقية الأحكام الشرعية كالواجب والمندوب، بجمع إيه؟ اللي بيجمع معهم إيه؟ أن كل منها متوقف على وجوده إيه؟ على وجوده في الشرع. إخواني فين في الشرع؟ على وجوده في الشرع. قلنا إن الأفعال ثلاثة، وضحناها في المرة، ثلاث أقسام. القسم الأول صرح فيه الشرع بالتخيير بين فعله وتركه، فهذا خطاب من الشارع صريح وهو حكم شرعي، ولا معنى للحكم إلا الخطاب. يعني إن شئتم فافعلوا وإن شئتم فاتركوا كما ورد في الدليل. به لم يرد فيه خطاب بالتخيير، ولكن دل الدليل السمعي، السمع يعني دليل السمع على نفي الحرج. يعني من فعله وتركه، فهذا قد عرف بدليل السمع، ولولاه لعرف نفي الحرج بدليل العقل. فهذا القسم قد اجتمع عليه دليل السمع والعقل، حيث يبقيه على النفي الأصلي. الثالث لم يتعرض له بدليل سمعي، فيحتمل أن يقال قد دل السمع أن لم يرد فيه طلب فعل ولا ترك، يعني الدليل عدم الدليل، فالمكلف فيه مخير، فلا يبقى فعل إلا مدلون عليه من جهة الشرع، فتكون إباحته من الشرع. مستصفى وروضة الناظر. المذهب الثاني اللي قال إن هو مش حكم شرعي إخواني، انتفاء الحرج عن الفعل والترك، وذلك ثابت قبل ورود الشرع، فمعنى أن الشرع أباح شيئا أنه تركه على ما كان عليه قبل ورود الشرع ولم يغير حكمه، فكل ما لم يثبت تحريمه ولا وجوبه يبقى على النفي الأصلي ويعبر عنه بالمباح. المحلي ذكره على جمع الجوامع والمستصفى كذلك. والمذهب المختار وضحناه يا إخواني وهو المذهب الأول، المذهب الأول مذهب جمهور العلماء أن الإباحة حكم شرعي، هذا إخواني. فالإباحة حكم شرعي كما سبق، وخطاب من الشارع يخير فيه بين الفعل والترك، فهي كبقية الأحكام الشرعية، ولها العديد من الأمثلة التي سنوضحها في مبحثها الخاص فيما بعد ذلك إن شاء الله تعالى. فيثبت لهم بين احكام الشرعي وتفسير اباحه انها على انها انتفاء الحرج عن الفعل والترك قبل الوجود الشرعي، هذا اصطلح لهم ولا مشاحه في الاصطلاح. يعني المهم المعنى واحد، وقول بقى اي اصطلاح زي ما انت عايز. واضح؟ السؤال الثاني يا اخواني، هل المباح مامور به؟ سؤال نساله لنفسنا، هل المباح مامور به؟ اختلف في هذا على مذهبين. المذهب الاول ان المباح غير مامور به من حيث هو، يعني من حيث هو، من حيث ذاته. واضح؟ وهذا باتفاق الفقهاء والاصوليين قاطبه، كما قال الآملي، والأصح كما قال المحلي شارح جمع الجوامع، وهو أيضا مذهب محب الدين ابن عبد الشكور وابن اللحام في المختصر، وتقي الدين أبي البقاء الفتوحي وابن قداء وابن قدامة وابن الحاجب، والجمهور كما قال العبد. واضح؟ طبعا في الإحكام الآملي والمحلي وروضة الناظر وفواتح الرحمون كوكب المنير والعضد على مختصر المنتهى. ده المذهب الايه؟ الاول. هل المباح مامور به؟ قلنا لا، مش مامور به. المباح غير مامور به. المذهب الثاني انه مامور به، وقلنا غير مامور به باتفاق الفقهاء والاصوليين قاطبه. المذهب الثاني اخواني الكرام، المذهب الثاني انه مامور به. المذهب الثاني انه ايه؟ مأمور به، يعني انه مأمور به، اي انه ايه؟ اي واجب، يعني اي واجب يا اخواني الكرام، اي ايه؟ اي واجب، اي اي واجب، يعني واضح؟ اي واجب يا اخواني، يعني أي. وده ما نسب الجلال المحلي إلى الكعبي وأتباعه من المعتزلة، يعني أنه مأمور به، وإيه يعني أنه مأمور به، أي واجب، يعني إيه؟ أي واجب، يعني واضح. وهذا ما نسبه الجلال المحلي إلى الكعبي وأتباعه من المعتزلة في المحلي على جمع الجوامع شرح المحلي، ونسب الآملي إليهم قولهم إنه لا مباح في الشرع، بل كل فعل يعني يفرض فهو واجب مأمور به، كما ذكر ذلك الآملي في الإحكام. ونسب الإمام الغزالي البلخي أنه قال المباح مأمور به، لكنه يعني دون الندب، لكنه دون الندب إخواني الكرام، لكنه دون إيه؟ دون الندب، كما أن الندب مأمور به لكنه دون الواجب. يعني هو ده المباح مأمور به دون الندب، والندب مأمور به دون الإيه؟ دون الواجب، كما ورد في المستصفى. طب أدل بقى المذهب الأول اللي هو يعني المباح غير مأمور به. واضح؟ أدلة المذهب الأول أن إخواني واحد، إجماع الأمة على أن الأحكام منقسمة إلى إيجاب وندب وإباحة وغير ذلك. يعني فإنكار المباح خرق للإجماع القاطع الدال على أن الأشياء المباحة متحققة البتة، كما ذكر ذلك الإمام الأمدي في كتاب الإحكام والكوكب المنير كذلك وفاتح الرحمات. اثنين يا إخواني، الدليل الثاني الأمر طلب يستلزم ترجيح الفعل على الترك، وهذا الترجيح لا يتصور في المباح، يعني الذي هو ما دل الدليل السمعي على خطاب الشارع بالتخيير في المباح، الذي هو ما دل الاسم على خطاب الشارع فيه بين الفعل والترك من غير بدل. من غير ايه؟ من غير بدل. يعني ما هو اصل انت الفعل مثلا الواجب ينتقل للمندوب، يعني واضح؟ يعني والحرام ينتقل للمكروه يعني او للكراهه، انما ده ينتقل لا من غير بدل. يعني هنا ده الايه؟ ده المذهب الاول، المباح غير ايه؟ غير مامور به من حيث هو اصلا. ايه يعني من حيث هو؟ يعني من حيث ذاته، لكن ممكن من حيث غيره يبقى موضوع ثاني. ما يتم الواجب الا به فهو واجب، ما يتم الحرام به فهو حرام. لكن هو بيقول لك من حيث ذاته، من حيث هو او ذاته يعني. واضح يا اخواني الكرام؟ ده المذهب من هون. لسه احنا مع المذهب الاول. طيب المذهب الثاني انه ايه؟ مامور به. والكلام ده لما قاله الكعبي واتباعه من المعتزله يا اخواني. طب ايه ادله الكعبي واخوانه من المعتزله؟ ايه ادلتهم على كده؟ يقول ادله الكعبي ومن معه رقم واحد يا اخواني، انه يا اخواني انه ما من فعل يوصف بكونه مباحا الا ويتحقق بالتلبس به ترك حرام ما. وترك الحرام واجب، لا يتم تركه دون التلبس بضد من اضداده. وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب، وكذلك ترك الحرام مأمور به. والسكوت المباح والكلام المباح، يعني السكوت المباح يترك به الكفر والقذف والكذب الحرام، والسكوت المباح يترك به الحرام من الزنا والسرقة فيكون مأمورا به. مستصفى والجلال المحلي ورد. طب المذهب المختار في هذه المسألة اللي هي بنقول فيها يا إخواني، هل المباح مأمور به ولا مش مأمور به؟ احنا قلنا في اختلاف، في مذهبين في المسألة. المذهب اللي هو مذهب الجمهور، جمهور العلماء، يعني واضح اتفاق الفقهاء والأصوليين القاطبة، غير مأمور به. المذهب الثاني مأمور به، تبع الكعبي وأتباعه من المعتزلة. المذهب المختار هو المذهب الأول، مذهب الجمهور، أنه غير مأمور به. المباح يا إخواني غير مأمور به، المباح غير مأمور به، وهو المذهب الأول. فالمباح يا إخواني غير مأمور به، المباح غير مأمور به من حيث ذاته، وهذا لا يخالف فيه الكعبي وأتباعه، لأنهم يقولون إنه يكون واجبا من حيث إنه يترك به حرام، لا من حيث أنه مخير فيه. يعني هو الكعب يا إخواني أما بيقول إن هو إيه؟ إن هو مأمور به ليس من حيث ذاته، ليس من حيث ذاته، ولكن من حيث غيره. اللي هو ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب، وما لا يتم الحرام الا به فهو حرام. فربما يكون الكلام مباح، ترك الكلام المباح، الكذب الحرام، القذف. يعني هو عايز يقول ايه؟ مش لذاته الكعبي. فالمساله ايه؟ خلاف مش واسع يعني. فالمذهب الاول المباح اللي هو المذهب المختار، المباح غير مامور به من حيث ذاته لا من حيث غيره. وهذا لا يخالف فيه الكعبي وأتباعه، لأن الكعبي وأتباعه من المعتزلة بيقولون أنه يكون واجبا من حيث أنه يترك به حراما. يعني يترك به إيه؟ يترك به حراما، لا من حيث أنه مخير فيه. ولذلك فعند اعتذارهم عن الإجماع المستدل به على أنه ليس مأمورا به، فإنهم يقولون يجب حمله على ذات الفعل. واضح كده؟ ان هو ايه ذات الفعل مخير في ذاته نفسه، مع قطع النظر عن تعلق الامر لسبب توقف ترك الحرام عليه. يبقى بنقول مساله مامور به اذا كان تركه يعني يتوقف على ايه؟ على ترك الحرام، يعني واضح، او فعل الواجب، واضح. فذات الفعل مباحه، لا حرج في نفس ايه؟ لا حرج في نفس فعلها، لا حرج في نفس فعلها ولا في تركها. كما ورد ذلك في الإحكام إمام الآمدي إخواني الكرام وفواتح الرحموت وفي الجلال المحلي إخواني الكرام. واضح. في هيقابلنا مسألة مهمة جدا، هل المباح مكلف به؟ هل المباح مكلف به ولا مش مكلف به؟ اختلف في هذا على مذهبين. المذهب الأول أن المباح ليس مكلفا به، وهذا ما نسبه الآمدي إلى جمهور من العلماء، ونسبه ابن بدران إلى الأئمة الأربعة، وقال ابن السبكي إنه الأصح، وهذا وارد في الإحكام الإمام الآمدي والمدخل لابن بدران وشرح الجلال المحلي على جمع الجوامع. يعني هنا المذهب الأول. السؤال الثالث، هل المباح مكلف به ولا مش مكلف به؟ هل المباح مكلف به ولا مش مكلف به؟ قلنا على مذهبين. المذهب الأول أن المباح ليس مكلفا به، وهذا ما نسبه الإمام الآمدي إلى جمهور من العلماء، ونسبه الإمام ابن بدران إلى الأئمة الأربعة، وقال ابن السبكي إنه الأصح. الإحكام فصول أحكام يعني دي، والمدخل لابن مدران والجلال المحلي في جمع الجوامع. المذهب الثاني إخواني الكرام أنه يعني مكلف به، وهذا ما نسبه الإمام الآمدي والغزالي وجلال الدين المحلي إلى أبي إسحاق الإسرائيلي، وما نسبه الإمام ابن مدران إلى مجد الدين ابن تيمية. ابن تيمية، مجد الدين تيمية اللي هو جد شيخ الإسلام ابن تيمية، واضح؟ في الإحكام والمستصفى والمدخل لابن بدران. طيب، دليل المذهب الأول أنه مكلف به، أنه ليس مكلفا به، يعني قالوا أصل التكليف هو طلب ما فيه كلفة ومشقة، يعني كأن يقال كلفتك عظيما، أي حملتك على ما فيه كلفة ومشقة. والمباح مخير فيه، يعني بين الفعل والترك، بين الفعل والترك، فلا طلب ولا إيه ولا كلفة. يعني قبل احنا من ليس مكلفة، واستدلوا على أنك الله لا أصلي، قال لك طب التكليف ما هو فيه كلفة ومشقة، طب ده ما فيش كلفة لأن فيه تخيير، يبقى ده ليس مكلفا به. طب وجه ابن ابي اسحاق قال ان التكليف اعتقاد اباحه، فالمباح مكلف به من حيث وجوب اعتقاده، من حيث وجوب اعتقاد انه هو مباح، يعني واضح، يعني ده موضوع ثاني برضه. الجلال المحلي والمستصفى. طب وجهه ابن تيميه الجد، مش ابن تيميه الشيخ الاسلام، لا الجد بقى إخواني اللي هو مجد الدين، يعني أن الإباحة تكليف، ويقصدون من ذلك، يقصدون ذلك كما يقول ابن بدران أنها مختصة بالمكلف باعتقاده، يعني في المدخل لابن بدران. طبعا المذهب المختار إخواني يظهر من الخلاف أن محل النزاع يا إخواني، أن محل النزاع يظهر من الخلاف أن محل النزاع ليس واحدا، فمن ذهب إلى الأول، يعني إلى الأول واضح، من ذهب إلى الأول أن المباح ليس مكلفا به يفسر التكليف بما فيه كلفة ومشقة، ومن هنا لم يدخل المباح في التكليف، ومن ذهب إلى دخوله فإنه فسر التكليف إما بوجوب الاعتقاد وإما باختصاص بالكلف فالخلاف لفظي، يعني الإيه المحل النزاع، يعني أو الأدلة لم تتوارد على محل واحد، يعني ده بيقول كلام وده بيقول كلام، يعني الكلامين الاثنين صح، يعني وضع والخلاف لفظي. يعني ايه؟ هو اما يقول ليس مكلفا به من ناحيه الفعل نفسه، ان هو ايه؟ ان مخير فيه. وانت بتقول كلف ومشق، طب فين بقى؟ ده مخير يفعل او يترك، مش مشاكل، اثنين زي بعض، مستوى الطرفان. والتاني بيقول لك لا مكلف من ناحيه اعتقاد ان هو ايه؟ ان هو مباح. واضح يا اخواني الكرام؟ من ناحيه اعتقاد انه مباح، خلاف ايه؟ لفظي يا اخوان الكرام. قولوا قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.